يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته على شرح صحيح مسلم: فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر. الأفراد الأفراد يقال هذا حديث فرد وجمعه أفراد. هذه أوصاف ومصطلحات استخدمها علماء الحديث في معرفة أنواع الحديث. هذه المصطلحات يستخدمها المحدثون كثيرا، وهي مرتبطة بالأسانيد، وحيث إن الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث مسلم لصحيح مسلم كثيرا ما يستخدم هذه الألفاظ، لذلك أحب أن يبين المراد منها. وأول قضية في هذه المصطلحات هي مسألة الاعتبار. فالاعتبار يريد به علماء الحديث، يريدون به التفتيش. مجرد البحث والتفتيش يسمونه اعتبارا. ولهذا يقولون: نجري الاعتبار في هذا الحديث، يعني نفتش عن رواياته وطرقه. تتبع هذه الروايات في كتب الحديث وتتبع هذه الروايات عند الشيوخ وتتبع هذه الروايات عند المحدثين يسمى بالاعتبار، بحيث يعرف الدارس لهذا الحديث عدد الطرق التي روي منها، عدد الطرق التي روي منها. إذا عرف هذا العدد سمي فعله بالاعتبار. كيف تعرف طرق الحديث؟ كيف تعرف طرق الحديث؟ علماء الحديث ينقلوا الخبر الراوي عن الشيخ، وهكذا في كل طبقة من الطبقات، إلى أن يستقر الحديث على شيخ يشتهر به. فإذا تعددت الروايات عن هذا الشيخ سميت هذه الروايات متابعات. ولذلك ضرب لنا الإمام النووي مثلا فقال: إذا كان هناك حديث اشتهر في روايته عن حماد بن سلمة، الإمام حماد بن سلمة هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، كنيته أبو سلمة، ثقة عابد. قال: أثبت الناس في ثابت، يعني البناني، تغير حفظه بأخرة من كبار الطبقة الثامنة، يعني من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين. توفي سنة 167 هجرية. هذا الإمام حماد بن سلمة بن دينار عرف برواية حديث، بمعنى أن هذا الحديث صار مداره عليه، يعني من جاء بعد حماد بن سلمة من المؤلفين على سبيل المثال كعبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في جامعه، والترمذي في جامعه، كلهم يروي هذا الحديث وينطلقون في روايته من حماد بن سلمة. هنا يقال هذا الحديث مداره على حماد بن سلمة، فمن أراد أن يفتش ويتتبع روايات هذا الخبر ينظر في هذه الكتب، هل هناك راو آخر قرين لحماد بن سلمة يرويه عن أيوب أو لا؟ فإن وجد من يروي هذا الحديث عن أيوب غير حماد بن سلمة، عندئذ نقول إن هذا الحديث ليس مداره على حماد بن سلمة، لأن هناك من شاركه في الرواية، فينتقل المدار إلى من هو دون حماد بن سلمة. لكن لم أننا فتشنا فلم نجد راويا لهذا الخبر عن أيوب إلا حماد بن سلمة، قلنا إن مدار هذا الحديث على حماد بن سلمة. فإذا روى أو روي هذا الحديث ووجدناه من طرق متعددة ويروي هذا الحديث شخص آخر غير أيوب، يعني أنه شارك أيوب في رواية هذا الحديث، فعندئذ نقول إن هذا الحديث ليس مداره على أيوب، وإنما مداره على من فوق أيوب. ضرب لنا الإمام النووي هذا المثل فقال: إذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة من الصحابة وابن سيرين من التابعين، وأيوب كما هو مذكور أنه من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، ثم أيوب رواه عن أيوب حماد بن سلمة. هذا الحديث إذا تفرد بروايته حماد عن أيوب قلنا المدار على حماد، فإن شارك رواة آخرون حمادا قلنا الرواية مدارها على أيوب، فإن شارك أيوب رواة آخرون قلنا المدار على ابن سيرين، فإن شارك ابن سيرين من يرويه عن أبي هريرة قلنا هذا الحديث مداره على أبي هريرة، يعني الشخص الذي يتفرد به. ولا شك أنه كلما ارتفع المدار ودنا من الصحابة وقرب كلما كان هذا الحديث مشهورا بين الرواة، وكلما تأخر المدار كلما كان هذا الحديث غريبا أو فردا، نسميه حديثا فردا ونسميه بالحديث الغريب. ولا شك أن الحديث كلما كان أشهر كلما كان أقوى، وكلما تفرد وتغرب كلما كان احتمال الضعف فيه أكثر، لأن تفرد الرواة قد يكون يعني مؤثرا في صحة الحديث، خصوصا إذا كان الراوي دون مرتبة التوثيق. لذلك الإمام النووي رحمه الله أراد أن يبين لنا هذه القاعدة، ويبين لنا أن الحديث كلما كان أشهر كلما كان أكثر صحة في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا روى هذا الحديث أكثر من صحابي، ولذلك نجد الإمام الترمذي عني بهذا الموضوع، إذا روى حديث أعقبه بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، يعدد ويسمي الصحابة الذين رأوا هذا الحديث، بمعنى أن الحديث مشهور وقد يبلغ إلى مرتبة التواتر. ولا شك أن كل صحابي يروي عنه هذا الحديث على الأقل راوي واحد أو أكثر، فتعدد الرواة في كل طبقة من الطبقات وكثرة الرواة في كل طبقة من الطبقات تزيد الرواية قوة وتزيد الرواية صحة، حتى إنها قد تبلغ درجة التواتر في كل طبقة من الطبقات، وعندئذ يكون الحديث متواترا. يكون الحديث متواتر، لأن شرط التواتر في الحديث أن تتعدد الرواة في كل طبقة، ولذلك عرفه الحديث بأنه الحديث المتواتر بأنه ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة في كل طبقة من الطبقات. فإن نزل في طبقة من الطبقات وانحصر في راو أو اثنين أو ثلاثة فقد شرط للتواتر. إذا نحن عندنا هذا المثال الذي ضربه الإمام النووي رحمه الله في بيان مراحل الطبقات والرواة لمعرفة هل هذا الحديث فرد أو هذا الحديث غريب أو هذا الحديث مشهور أو هذا الحديث عزيز، كما سبق أن درسنا ذلك. يقول انظروا، إذا كان الراوي الذي عليه المدار مثلا حماد بن سلمة على اعتبار أنه من أتباع التابعين تفرد بالرواية، يكون الحديث مداره على حماد. فإن روي من طريق أخرى يشارك حمادا في روايته عن أيوب ارتفعت التفرد من حماد، وأصبح حماد متابع، ونسمي رواية هذا الذي وافق حماد في روايته عن أيوب نقول إن فلانا تابع حمادا متابعة تامة في أيوب، فيكون مدار الحديث أيوب والرواة عن أيوب يتابع بعضهم بعضا. فإن وجدنا من يوافق أيوب في هذه الرواية عن ابن سيرين عندئذ نقول إن أيوب لم يتفرد بالرواية وإنما توبع متابعة تامة في ابن سيرين، والمدار على ابن سيرين. فإن وجد من يرويه عن أبي هريرة موافقا لابن سيرين كالزهري مثلا روى هذا الحديث عن أبي هريرة، أو سالم روى هذا الحديث عن أبي هريرة، أو نافع روى هذا الحديث، أو أبو صالح السمار روى هذا الحديث عن أبي هريرة، عندئذ نقول إن هذا الحديث مداره على أبي هريرة وهو الذي تفرد به. فإن وجد من الصحابة من يوافق أبا هريرة في روايته عن النبي نقول إن هذا الحديث له شاهد وليس بفرد، له شاهد. فإذا كانت الرواية أكثر في الصحابة، يعني إذا تعدد الصحابة في رواية الحديث، ثمينا كل طريق شاهدا للطريق الآخر. أما إذا تفرد الصحابي بالرواية وروى عنه أكثر من واحد نقول رواية كل واحد متابعة لرواية الثاني، فالمتابعة تكون في السند الواحد، يعني في المسند الواحد، والشاهد يكون في تعدد المسانيد. هذا ما أراد أن يبينه الإمام النووي، لأن هذا مما يكثر خاصة في كتاب مسلم. الإمام مسلم رحمه الله قد يسوق الحديث الواحد من 10 طرق أو من 12 طريق، لكن كلها تلتقي في مدار واحد في التابعي أو في من دون التابعي أو في الصحابي. فهذا التعدد في الرواية لا شك أنه يزيد الرواية قوة. من إيه؟ العالي والمشهور والمتواتر. يقول هل هناك فرق بين العالي والمشهور والمتواتر؟ نقول نعم، العالي العلو هو وصف في السند يراعى فيه قلة عدد الرواة، كلما قل عدد الرواة كان الحديث عالي السند، والعالي قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وأما المشهور فلدى علماء الحديث أن يرويه في كل طبقة من الطبقات 3 رواة، لا يقل عن 3 رواة في كل طبقة. فمثلا الحديث يرويه الصحابي، ونجد التلاميذ الذين رووه عن الصحابي 3، مثلا ابن عباس روى الحديث فرواه عنه عكرمة ومجاهد وعطاء، كل يروي عن أبي هريرة عن ابن عباس، ثم يروي عن هؤلاء الثلاثة أقل، يعني في أقل تقدير أن يرويه 3 عنهم، لكن قد يرويه أكثر من 3 عنهم. فالمدار ما دام إن حصلت الرواية في طبقة من الطبقات في 3 رواة يسمى بالحديث المشهور. قد يتكرر الرواة في 3 في 3، يزيدون في بعض الروايات ينقصون في بعض الروايات، العبرة في ذلك أن يجتمع 3 في طبقة من الطبقات. أما إذا كان الحديث مشهور رواه عن الصحابة عدد لا يقل عن 5 من الصحابة، يرويه عنهم عدد لا يقل عن 5 في كل طبقة من الطبقات، فهذا الحديث هو الذي يسمى بالمتواتر. والتواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. هو قد يروي كل واحد من هؤلاء عنه 3، وقد يجتمعون، يعني يروي عن كل واحد منهم واحد واحد واحد، لكن هؤلاء ما داموا في طبقة واحدة ورووا الحديث واجتمع 3 يسمى بالمشهور، يكفي في أن يلتقي 3. نعم. قال فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب، عرفنا من حماد، لو حماد بن سلمة. وأما أيوب فهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، وإنما وصفوا بأنهم تابعون لأنهم شاهدوا الصحابة، الواحد منهم رأى صحابيا أو اثنين أو ثلاثة لكنه ما روى عنهم، وإنما رواياته عن التابعين. ولذلك رأينا في هذا الحديث حماد بن سلمة يروي عن محمد بن سيرين ما يروي عن أبي هريرة. وأما محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري قال ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الطبقة الثالثة اللي هي طبقة أوساط التابعين، طبقة أوساط التابعين. هذا السند الذي يروى الحديث به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو اليماني الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، اختلف في اسمه اختلاف كبير، واختلف في اسم أبيه أيضا، وأشهر الأقوال أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر. وذهب جمع من النسابة إلى أن اسمه عمرو ابن عامر، يعني الدوسي، توفي سنة 59 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. يقول هذا الإسناد إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، يعني ينظر الطالب هل رواه ثقة غير حماد بن سلمة عن أيوب، يعني هناك أحد شارك حمادا في روايته عن أيوب، أو هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين؟ فإذا وجد التعدد هذا البحث يسمى بالمتابعة، هذا البحث يسمى بالاعتبار. قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا، يعني لهذا الحديث يرجع إليه، فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا. وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غير ابن سيرين، فإذا وجد سميت متابعة. أحيانا هذا الحديث مثلا رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ولما فتشنا وجدنا رواية أخرى يرويها شخص غير حماد لكن ما يرويها عن أيوب، وإنما يرويها عن شخص آخر عن ابن سيرين، فتلتقي الأسانيد في ابن سيرين. فهذه الرواية حيث إن الطرق ما التقت في الشيخ الأول وإنما التقت في الشيخ الثاني، نسميها متابعة لكنها متابعة قاصرة. ولذلك العلماء يقسمون المتابعات إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فرواية قرين لحماد بن سلمة عن أيوب تكون متابعة تامة، فإن رواها عن غير أيوب عن ابن سيرين تكون المتابعة قاصرة. وكلما قصرت المتابعة كلما كان ذلك يعني أقل حكما بالصحة من المتابعة التامة. ويلاحظ هنا أن الإمام النووي لما ضرب الأمثلة بمن ذكرنا حماد وأيوب وابن سيرين، هؤلاء الرواة كلهم ثقات، فالمتابعات عندما تجري ينبغي أن تجري فيما بين الثقات. أما إذا كان الراوي ضعيفا أو متكلما فيه وتابع فمتابعته قد لا تؤثر، قد لا يستفاد منها إذا كان الضعف شديدا. لكن إذا كان المتابع مقبول الرواية بأن كان من الثقات أو كان صدوقا فعندئذ روايته تتقوى، وعندئذ روايته تعتضد. فرواية الثقات تفيد وتستفيد، تعضد وتعضد، ورواية الصدوق تعضد أو تعضد، بمعنى أنها هي التي تتقوى، ولذلك يحكم عليها بأنها صحيحة لكن صحة للغير. ونلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله فيما رواه في كتابه من الأحاديث كثيرا ما يورد المتابعات، لكن قد يكون بعض الرواة الذين ذكروا في المتابعات قد يكونون دون الثقة، وغرض الإمام مسلم من ذلك هو تقوية هذه الروايات وتعضيدها ورفعها إلى درجة الصحة. ولذلك كان من أميز كتاب أو من مميزات كتاب الإمام مسلم أنه وسع دائرة الحديث الصحيح بذكر المتابعات وبرواية أهل الصدق، فإن هذه الروايات لو لم تعبد لما كانت على شرط الصحيح، لكنها عندما عضدت وتوبعت أصبحت صحيحة صحة غيري. نعم. ما أسمع، ما فهمت السؤال. الاضطراب في الأسماء. الاضطراب في الأسماء. في الأسماء. خاصة إذا يكون هنا في تواطؤ بين. تواطؤ بين إيش يعني؟ بين الأسماء. يكون له تأثير على السرد. السؤال ما هو واضح، ما ما ما ما تصورته يعني كيف يكون تواطؤ؟ أسماء الاضطراب في الأسماء كذا اسمه كذا اسمه كذا. يعني في الراوي نفسه. نعم. اضطراب الاسم في الراوي هو لا يؤثر في شخصية الراوي، لا يؤثر ما دامت قد عرفت عينه وما دام قد روى عنه اكثر من شخص. لكن كل يسميه باسم، فالانسان قد تتعدد اسماؤه، فهذا لا يؤثر الا اذا كان الراوي مجهولا، فعندئذ الاضطراب في الاسم دلالة على عدم ضبط وعدم المعرفة وزيادة في الجهالة. لكن إذا كان الراوي معروفا وكان الراوي مشهورا وكان الراوي مميزا بين أقرانه فالاضطراب في اسمه لا يضر. قال فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا، وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة. قال وأعلاها الأولى وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوب، لأنها تعتبر متابعة تامة. ثم ما بعدها على الترتيب، لأن كل رواية تعتبر أقصر من الرواية التي بعدها. وأما الشاهد فأن يروي حديث، فأن يروى حديث آخر بمعناه، يعني أن يروي صحابي آخر حديثا بمعنى حديث أبي هريرة، ولا يشترط فيه اتفاق اللفظ، لا يشترط فيه اتفاق اللفظ. فأن يروى حديث آخر بمعناه. قال وتسمى المتابعة شاهدا، يعني هذا من إطلاق بعض المحدثين، ولا يسمى الشاهد متابعة. بعد ذلك إذا كان الحديث تفرد به صحابي، يعني ما عرف إلا عن هذا الصحابي، يقال تفرد به هذا الصحابي، فيسمى الحديث فردا. وغالبا ما يكون التفرد في الصحابي، فإذا كان التفرد في من دون الصحابي وصفنا الحديث بأنه غريب، وصفنا الحديث بأنه غريب، فكأن الغرابة والتفرد بينهما عموم وخصوص من وجه. قال وأما نعم وتسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة، وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، أو تفرد به ابن سيرين، أو تفرد به أيوب، أو تفرد به حماد، كان يعني هذا القول مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات، فيكون الحديث من الأفراد بانتفاء وجوه المتابعات كلها. قال واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، وإنما المراد به من ضعف في ضبطه، أما من طعن في عدالته فلا تصلح متابعته، لأن لا تصلح لا وفاقا ولا خلافا. ولا يصلح لذلك كل ضعيف، وإنما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله، ولذلك نحن نقول إن لهذا الحديث أصل. قال وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردا، يعني إذا تتبعنا عن حديثا وفتشنا واعتبرنا ولم نجد له إلا طريقا واحدا، لم نجد له إلا طريقا واحدا، هذا الحديث يسميه فردا، تمحض فردا. في هذه الحال ما الحكم؟ يقول ننظر إذا كان السند كله ثقات قبلنا الخبر واعتبرناه حديثا فردا أو حديثا غريبا، لأن تفرده لا يؤثر. لكن لو وجدنا هذا الحديث الذي تفرد بروايته هؤلاء الثقات، إلا أن هناك حديث آخر يعارضه، حديث آخر يعارضه، روي من غير هذا الطريق. في هذه الحال هذا الحديث نضعه في مقابل الحديث المعارض، فننظر إن ترجح لدينا أن واحد من هؤلاء الثقات خالف من هم أوثق منه، خالف الثقات الآخرين أو من هم أوثق منه، حكمنا على هذا الحديث بأنه شاذ، وحكمنا على الحديث الآخر الذي يخالف هذا الحديث من طرق نسميه بالمحفوظ، نقول هذا حديث شاذ وذاك حديث محفوظ. لماذا سميناه بالمحفوظ؟ لأنه تتابع الثقات على حفظه فسمي بالمحفوظ. وعندئذ نحكم على هذا الحديث بالضعف، بالرغم من أن رواته كلهم ثقات، لكن لما خالف من هم أوثق منه حكمنا عليه بالضعف، وحكمنا على الروايات المحفوظة بأنها صحيحة. أما إذا كان في سند هذا الحديث الفرد راو ضعيف ويقابله روايات الثقات، يقابله روايات الثقات يعني تعارضه وتخالفه، فعندئذ نحكم على هذا الحديث بأنه منكر. لماذا؟ لأن الضعيف إذا خالف الثقات يسمى حديثه بأنه منكر، فيقول هذا حديث منكر وذاك حديث معروف. حديث الثقات يسميه بالمعروف لأنه يقابل المنكر، ونحكم على هذا الحديث بالضعف الذي تفرد به الضعفاء. أحيانا قد يتفرد بالرواية ضعفاء أو ضعيف في السند الواحد، يروى حديث في سنده راو ضعيف، وعندما نقارنه بأحاديث الثقات لا نجد ما يوافقه ولا نجد ما يخالفه. هذا الراوي الضعيف تفرد برواية، هذه الرواية ما هي مخالفة، يعني لا يوجد ما يخالفها، لكنها أيضا لا يوجد ما يوافقها، جاءت بأمر جديد بحكم جديد، استقلت بحكم جديد. الأصل أننا لا نقبل حديث إلا إذا كان من طريق الثقات، فإذا تفرد به ضعيف وإن لم يخالف نحكم عليه بأنه منكر. إذن نخلص من هذا بأن الحديث المنكر له صفتان، إما أن يخالف الثقة، يخالف الضعيف الثقات، وإما أن ينفرد الضعيف برواية، ففي كلا الحالتين نسميها إيه؟ بالمنكر. أما إذا تفرد الثقة بحديث ولم يخالف من الثقات هل نسميه شاذ؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي إلى وصفه بأنه شاذ لتفرد الثقة، لكن الإمام الشافعي رحمه الله ومن سار على هذا المنهج يقسمون الحديث الشاذ إلى قسمين: شاذ مقبول وهو ما تفرد به الثقة، وشاذ مردود ضعيف وهو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. لا، هذا أن ينفرد الثقة برواية، زيادة الثقة أعم من هذا. قال: واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، وإنما يفعلون هذا لكون التابع الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله. قال: وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال: حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف ويسمى شاذا ومنكرا، وحال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا، يعني ويسمى فردا، وحال يكون قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، يعني إذا تفرد الضابط الصدوق، وحال يكون بعيدا عن هذه عن حاله فيكون شاذا منكرا مردود، يعني إذا تفرد به الضعيف. فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول ومردود، والمقبول ضربان: فرد لا يخالف وراويه كامل الأهلية، وفرد هو قريب منه. قال: والمردود أيضا ضربان: فرد مخالف للأحفظ، وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده، فهذا الذي نسميه بالمنكر أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: إيش باقي؟ قال: فصل في حكم المختلط. أيضا هذه من القضايا التي تثار في كتاب الإمام مسلم، وهي أيضا موجودة في كتاب الإمام البخاري. علماء الحديث تتبعوا الرواة راويا راويا، وكتبوا تواريخ الرواة، كتبوا تواريخ الرواة، وعرفوا أحوالهم. فبعض الرواة أصيب في آخر حياته بقصور في ضبط الرواية، بقصور في ضبط الرواية، كأن يطرأ عليه النسيان بعد أن كان حافظا لحديثه، يطرأ عليه النسيان فينسى بعض الحديث، وبعضهم يصاب بمرض فيختلط، يعني يغير ويبدل في روايته، وبعضهم يطرأ له ذلك من خلال الخلل في كتبه، كأن يعير كتابه، ومن استعاره لا يرده فيروي من حفظه فيخطئ، وأحيانا يختلط عليه الكتاب ويتساقط الأوراق، ثم عندما يجمعها لا يستطيع إعادتها مرتبة كما كانت، لا سيما والكتب في تلك الأزمان ما كانت مرقمة في الصفحات. ولذلك يقال فلان اختلطت كتبه، فبعد أن كان صحيح الرواية أصبح مختلط الرواية. ماذا يصنع العلماء في أمثال هؤلاء؟ علماء الحديث كان من عنايتهم واهتمامهم بالشيوخ أنهم يتتبعون أحاديثهم إلى زمن الموت، فإن وجدوا راويا تغير أو اختلط كتبوا فيه محضرا، يجتمع الرواة ويقولون إن الشيخ الفلاني تغير أو اختلط في التاريخ المعين وفي الزمن المعين اختلط، وينبه بعضهم بعضا بأن الشيخ اختلط، فيتوقفون عن السماع منه. وبعض الشيوخ كان إذا أحس بالاختلاط أو بالتغير امتنع من الرواية، وبعض الرواة كان إذا أحس أهله بالتغير حجبوه ومنعوا التلاميذ من أن يسمعوا منه، وبعضهم قد يتعرض أو يعرض له التلاميذ فيسمعون منه. وأمثال هؤلاء الذين لا يكفون عن التحديث كان التلاميذ الغيورين على شيخهم يكتبون فيه محضرا وينبهون الناس بأنه تغير. لذلك كانت مسألة الاختلاط في كثير من الأحيان منضبطة، لكن في بعض الرواة قد لا تكون منضبطة. فهنا العلماء والنقاد يذكرون في تراجمه هؤلاء الرواة الذين اختلطوا يحددون سنة الاختلاط، فإن لم يستطيعوا يحددوا الطلاب الذين سمعوا من الراوي قبل الاختلاط والذين سمعوا منه بعد الاختلاط، بحيث تقبل رواية من سمع منه قبل الاختلاط وترد رواية من سمع منه بعد الاختلاط. فإن لم يستطيعوا تحديد ذلك توقفوا عن الرواية عن هذا الشيخ مطلقا حتى يتأكدوا من أن هذا سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. هذا مجمل ما يذكره العلماء في مسألة المختلطين، وقد عنوا بذلك حتى إنهم ألفوا كتبا في أحكام المختلطين. من هؤلاء الإمام العلائي ألف كتاب في المختلطين، جمع فيه أسماء من يختلط من اختلط، رتبهم على حروف المعجم، وبين من الذي روى لهم البخاري ومسلم ومن لم يروي لهم البخاري ومسلم، وما هي الأحوال التي رووا عن هؤلاء المختلطين، هل رووا عنهم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وهكذا سبط بن العجمي ألف كتابا سماه الاقتباط بمعرفة الاختلاط. يسأل سؤال يقول عنده مسألة أو مسألتين في المواريث. يقول توفي رجل عن بنت ابن وأخت لأم وجدة وأخ شقيق، توفي عن بنت ابن وأخت لأم وجدة وأخ شقيق. بنت الابن لها النصف، والأخت لأم محجوبة ببنت الابن، والجدة لها السدس، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة. وأما السؤال الثاني يقول توفيت عن زوج وأخ شقيقة وأخت لأب. الجواب أن الزوج يأخذ النصف لأن المرأة كلالة وليس لها يعني ليس لها فرع والي، لأن المرأة لم تنجب، والله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة. أما السؤال الثالث يقول توفيت عن زوج وأب وأخت لأب. الجواب أن الزوج يأخذ النصف والأب يأخذ الباقي، والأخت لأب ليس لها ميراث لأنها محجوبة بالأب، والله أعلم.